أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضر تعقيدنا إن شاء الله. فلما لقى الناس تشتد في الموجة عيني، أيوة أخوانا أنا مش فاهمين، ده مش نبي يعني نبي، الساعة بعد كده بقى اللي هو الحقيقية. خدوا بالكم المراحل والخطوات والسلالم اللي بتمشي عشان يطلعها خد معاه تقريبا 29 سنة. ده 29 سنة دي كانت يتيح الأرضية سريحة. فأصبحنا الآن أمام قوة تانية. قوة شوية لا هنيجي نتفتح القرآن الكريم السنة المباركة والشواهد هنلاقي لو هنعتمد بقى على الصدق ونقول اللي وصفاته أكثر واللي اتكلم عليه أكثر هو الأفضل هناخد هذا المنطق وجمعنا كل ما في القرآن وما في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو طبعا طبعا أفضل من سيدنا جبريل وليس أدل على ذلك رحلة المعراج في قضية التفضيل احنا قلنا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الافضل. طيب انا عندي احاديث بتفيد غير هذا. نودي مرة يا خير البرية. واحد يقول له يا خير البرية. قال ذلك ابراهيم. قال له رجل يا خير البريه قال ذلك ابراهيم وبعدين ايه تاني لا تفضلوني على الانبياء او لا تفضلوني على يونس بن متى أولى بالذات. أقول ليه؟ بقول عشان أضعف الأصل وهو أن فهو كلهم انبياء. وحقيقة النبوة تحققت فيهم جميعا من غير التفاوت. لأي النبوة واحد كلهم اوحي اليه. يبقى حقيقة او اصل النبوة لا تفصيل فيها. وانما التفصيل يصل الى الخصوصيات الاخرى. يبقى ما زلنا نفس الاصل انهم لا تفضلوني على يوسف مكة او لا تخيروا بين الانبياء اي لا تفضلوا بينهم النبوة. فكلنا انبياء. يبقى هم في اصل النبوة واحد. ولذلك في الحديث الانبياء اخوة لعلماء. وصل مثلا من ذلك. توفي رجلا عن طريق لأب وأم اثنين ورث أحدهما والغير الآخر. لا لا مفيش أي مانع إن هو يميل، مفيش أي مانع إن هو يميل، مفيش أي مانع. الموضوع ده ليه؟ أبو أم موضوع الولاية. لا وما تمكنهاش. هو الايات اللي حتى المعتزله لما انكروا الكرامه ما انكروش الايات، هم تاولوا يعني فعلوا ما حدث لمريم وعكده لزكريا او لنبي ذلك الزمان. فعلا ده شيء وقع في القران ووقع على السيده، قال لم يكن معجزه لها او كرامه لها، وانما هو معجزه لنبي ذلك الزمان لزكريا، او قال بعضهم هو ارهاق او بشاره سيدنا عيسى. ما انكرت الايه وانما انكر ان تكون كرامه لها. نعم طيب حاضر، انا قلت تقريبا في اول او ثالث حضره اتناوله ثاني حضره. بان الكرامه منحه ربانيه لا دخل فيها للكسب ولا للاكتساب. طالما انها منحه يبقى اذا المنح ممكن تكون وممكن ما تكونش، صح ولا لا؟ ما هي منح قد تمنع وقد تمنع. عايز افهم المنحه يعني لا دخل فيها للكسب ولا للاكتساب، القصة مش رياضة، مش مسألة رياضية. في حد فيكم مدرس رياضة أو أكثر رياضة كده يا عم؟ بس لحظة قال لكم قصة رياضة؟ صحيح مش لازم. بالظبط كده، مسألة رياضية وأنا طول عمري ما كنت وما زلت أقرأ الرياضيات. الحمد لله رب العالمين يعني. كنت انا ثالثه اعدادي انا كنت ادبي، ما ازهري ما كنتش رياضه في الادبي ده نهائي. يعني انا جايب في الضبط، انا ما كتبتش صراحه. الامام الطيب يحكي عن نفسه كده، وانا يكفيني فخرا ان احكي حاجه حكاها خلود. انا جايب في الضبط 39، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ولا كلمه مجهول، ايه القضيه يعني؟ لا والله هتبقى يعني ترجع لاستعدادات العقول، كل عقول مهيئه. كان السعودي كان يقول لي بيعدد العلوم اللي اكلها، قال اما التفكير فلي فيه كذا وكذا وكذا، والله يعدد علوما. ثم حط بتنوع في مشاركات، جعل الرياضه يعمل ازاي؟ واما علم الحساب فهو ابعد شيء عن ذهني، ما اعرف فيه شيئا. انا اسمع الدكتور محمد صلاح شتات ده من طنطا، الدكتور ناصر الكرباء ده لا والله انا ممكن يكون في ناس ايه، لكن لان ناصر ما عرفش لقاء او ما عرفش ربنا يخليك. انا كنت بقول دكتور مصر كمان منها او قريب شويه بس انا خدت منها الدكتور ما عندكم الدكتور حسان ومعرفش اتوقع الله انا ناقش الدكتوراه واعطيته السنه الاولى في الكليه. نرجع لقواعد القواعد ايه يعني ايه الملازمه؟ يعني مش نتيجه طبيعيه والصلاه زي ما قال الدكتور حسن، مش بما ان لا ممكن يكون صار تحت لو ممكن. ولذلك كان توجيه العلماء الى الاستقامه لا الكرامه. كان الامام ابو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامه ولا تكن طالبا للكرامه. عايز تمشي الطريق الى الله خلي في بالك موضوع الاستقامه مش الكرامه. ممكن تحصل ومن الممكن الا تحصل، دي منحه والله جل وعلا اعلم حيث يجعله رسالته. مش محتمل الشهرة، مش محتمل الكرامة. لو ربنا عمل له كرامة هيصطاد، هيركن، هيقول خلاص انا وصلت واحد كرامات، انا مش محتاج حاجة تاني. فالكرامة هي منحة ربانية، اختيار الهي، لا دخل فيها للكسب ولا الاكتساب، كما هي بلازمة. دكتور في حضرتك هي القدرة على ايه عقل الكرامة؟ نعم. لو حضر الكرامة لبنت نرى فيه اي اثار ولا والله رايي ان نتوقف. اولا الكرامه لا يتعلق بها اصل شرعي ولا ينبني عليها حكم شرعي، خلاف المعتزله. اصل المعتزله لهم معتزله يعني اما الكرامه ظهر الكرامه على ايده مش هيلزمني حاجه، مفيش تشريع ما ظهرتش كرامه مش هيلزمني حاجه. النصارى بيطلبوا كرامات عندهم. بس ازاي هيطلبوا الكرامة على ايه هو اصلا مش مؤمن؟ يعني هو انت عارف الكرامة دي حتى الظهور دلوقتي حدثت بسبب متابعة، ومن اسبابها متابعة هذا الولي او من ظهرت على يديه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده هو كافر في سيدنا النبي اصلا. يبقى تظلم على ايده كرامة ازاي؟ ده من قبيل الشعوذة، من قبيل السحر، اي حاجة تانية خلاف الكرامة. ثاني بقول الكرامات هي إجراء الكرامة له دلالة شاهد. إجراء الكرامات على يد رهين له دلالة شاهد. الدلالة الأولى تدل على أن الجودة في كل هذه تحت روابط الله. فهو ربنا يريد بعبد حاجه تذكر كرامه، ومين اللي عملها اصلا؟ هو مين اللي قام بالاعيان؟ هو مين اللي عمل الكرامه للولي او لهذا العبد الصالح؟ يعني احد الصالحين بعض الناس استهزأوا به فبعثوا اليه قمرا على اعتبار انها ماء، فانقلبت لبنا انقلاب لحط العذاب. مين اللي فعلها؟ مين اللي خلاها العيان تنطلق؟ الكرامة هي لا دلالة على ان الكون بكل ما فيه كل الله الواحد الاحد وتحت ارادته. اذا قال الشيء كن فيكون، ما يخرق العادة، وخرق العادة او الذي يخرق العادات هو من وضع القوانين والعادة ولا وهو الله جل وعلا. اذا دلالة المعجزة او من دلالة الكرامة تدل على ان الكون بكل ما فيه كل الله. كذلك الكرامات هي احدى الثمرات الغير لازمة لطريق طويل سلكه هؤلاء لقطع عقبات الناس. فهي المسألة ما هو يعني ما بين عشية وضحاها عند الكرامة اضافات اضافة وثمرة مش لازمة كمان، يعني مش دايما ثمرة منحة الهية لا تحدث نتيجة طريق طويل سلكه. فهو ما وصلش كده، المسألة ما كانتش ما بين بسميها او بضعها تحت عنوان بين يدي الكرامة. قبل ما اتكلم بحط نقاط كده مبدئيا عشان نتفق عليها، بقول ان الكرامة نوع من الخوارق العادات التي يجريها الله جل وعلا على يد عباده الصالحين اكراما لهم ورفعا لشأنهم. الكرامة ليست من اساسيات العقيدة، الكرامة اساسها الممح لا الاكتساب، هي ليست ثمرة لازمة وانما قد تحدث وقد لا تحدث لانها ترجع او تعود لنا. كذلك اجراء الكرامات يدل على ان الكون في كل ما فيه ملك لله، كما يدل على ان من ظهرت على يديه هو سلك طريقا طويلا من المجاهدات قطع فيها عقبات النفس وفطن عن مألوفاتها. هذا النقطه الاولى في موضوع الكرامه. في بعض السلبيات فقط. بالمناسبة قبل ما الإرهاب هو أمر للعادة يظهره الله في كونه تبشيرا بقدوم نبي. بالأولياء الإرهاب خط بيبقى تقديما أو تبشيرا. مبشرا بقدوم نبي. ممكن تحت الجميل عليكم السلام. والله هو الأصل فيها أن تكون على عيد الأحياء. لكن لو حدث هذا النوع لمن أكرمه الله جل وعلا فلا مانع، فضل الله واسع، لكن الأصل فيها أنها تظهر على عيد الأحياء. صحيح صحيح، لكن الأغلب فيها تناقض أنها تحدث على عيد الأحياء، لكن لما أبدا أن تحدث للأموات من باب الإكرام أيضا والإعلان بعلو شأنه في دنيا وفي أخرى. زي كما مع الجانب الإيجابي للكرامة في بعض الأحيان ممكن تحدث من جهة الحي أو الميت. بعض السلبيات زي ما قلنا الجانب المضيء للكرامة، في بعض السلبيات البعض يعتبر ان الكرامة هي غاية الطريق وهي نهايته، فلما وصل لبقى صاحب كرامات يبقى هو خلاص بقى مدير عام ما ينفعش يرمي. Thank you. فيها او من فوائد الكرامات ايضا هي من مقويات ومن مداعمات الدولار والعالم. أنا واحد من الوقت ما شافش معجزة النبي، لكن آمن بي. طيب حصل حاجة تشابه المعجزة أو ضغط على يديه حاجة تشابه المعجزة ليتوقع ما يعرف، فيبقى يطير أو يطير في إيمانه لدرجة بحيث يطير كمان عالم معجزة النبي إن شاء الله ¡Gracias! اللي هو نقطة الضغطان يعني؟ لا احيا له ميتا شاهد ببراءته. بعض الصالحين بيحكي عن نفسه كان في غزو ومات كتاب بدر. فدعا الله جل وعلا ان يحييها له فاحياها له بمجرد الى بلد وبمجرد ان اخذ عنها الرجال والسن مات. يبقى مجرد ما مات في الاول رفعه يحييها حياه. بعد ما اتت المهمه مات. من هنا مش لله المؤلفات الأقدمية قراءة قدمين يعني صراحة مجلدة وعرض إلى ذلك يعني صعوبة الكتابة دين بإيه ودين على إيه ما بيكتبش على الموضوع ما بيكتبش بإلهة العملية مش ميسرة فمع ذلك ينتج هذه المؤلفات الإمام الصادق اللي كنا بنتكلم عليهم شوية ألف أكثر من 500 مؤلف ما بين رسالة صغيرة وما بين كتاب كبير كتاب فهذه الكتب او هذه المؤلفات بعض العلماء يدخلها من باب الكرامات لهؤلاء العلماء هي من باب زمان اللي يتعمل في 200 سنه يحمله في 50 سنه ودي من خصوصيات هم كمان فمن المعجزات او من الكرامات التي تطع نشر الزمان وطي الزمان وكذلك طي المكان هل تضع الكرامات بقصد من صاحبها؟ فاهمين السؤال؟ لا تضع الكرامات الاصل كده الاصل ان الكرامه لا تضع بقصد من صاحبها لكن العلماء على ان هذا هو الاصل لكن قد استثنى من ذلك شيء قد تضع بقصد من صاحبها اذا لموت فلان على ان اولياء الله. الفلان ولي لله. اذا اضيفت الكرامات واذا اضيفت الولاية لله فمعناها التأييد والتوفير والتثبيت. الله ولي الذين امنوا اي يوفقهم ويؤيدهم بطاعته. بين الموافق ويل بقول فلان ولي او على ان اولياء الله لا خوف عليهم معناها يعني بليل. ده وقته. لكن هو طيب كذلك في حاجات من اللي هو بالتدريب والتمرين يبقى عنده قدرات مو المال دي كمان قدرات يبقى عايز اقول بقى الفراغ لا تقتصر فقط على الامور البسيطه فراغ ثلاثه انواع عنده فراغ ايمانيه اللي هي هي من قبيل الانهار الى الجنة صلى الله عليه وسلم من قبيل التكشير بقلوب الى الجنة صلى الله عليه وسلم الفراغ الاستدلال بالقلب على القلب كان الاستدلال بالسعة الصبر تحت الساعة الشخصية على ساعة القلب ده راجل مره طويل ما تنهاش ممكن يعيد المعلومة مرة واثنين وثلاثة وعشرة هيقول كلام ويتمنوه في المكان ويتابعه من تاني فمفيش مشكلة عادي صحيح بس ده صح مش الشرط اللي هيحس بيه صحيح بس انا بشرط كذلك في عندي خلاصة رياضية رياضية يعني ايه؟ يعني حاصلة بالرياضة والتدريب حاجة للتعليم زي احيانا ممكن يعني مش عايز بعض الرياضات الروحية يعني لو في رياضة بيعملوها انت مش عارف تقول عليها اليورو ولا حاجة حاجة زي كده يعني نوع من الصفات دي انا برضه حاجة كده فالفراغ اللي داخل معانا احنا انا مش فاهم